أو فقر أو موت أهل أو ما أشبه ذلك، هل يحمد عليه؟ لا، لأنه ليس من فعله. لكن كونه يذل لأمر الله الشرعي فيقوم بشرع الله، هذا هو الذي يحمد عليه. هنا المراد بالعبد العبد المتذلل للأمر الكوني أو الشرعي، الشرعي، بدليل قوله منيب أي راجع إلى الله سبحانه وتعالى.